نعرف صناعتكم في الرجل الذي يباع بالطويل أو الطوالب الذي يباع عليه أي سيارة لو كانت لا تساوي إلا 10,000 فتباع عليه بأربعين أو 30,000 إلا بأنه ليس مبنون. نعم لا أسألنا الصائرون يدعون ويقولون عاضي ونسي في دماغ الأهل ثم يبيع بعد سنة في قوة الله ولا المتكلم لأن أهل أبرهين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.